السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أضاءت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تغفر لنا في مجلسنا هذا أجمعين، وأن تهب المسيئين منا للمحسنين، وأن تصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين، وأن تغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وأصحاب الحقوق علينا، أن تبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. نواصل حديثنا في إطار تفسير سورة البقرة. توقفنا عند قول الله جل جلاله: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. هذه الآية على محدودية ألفاظها وحروفها إلا أنها تتضمن الكثير والكثير جدا من المعاني الجليلة والدروس والعبر والعظات. سوف نتبين قبسا من هذا ونقف على شيء منه من خلال تأملنا في هذه الآية الكريمة. تلك أمة قد خلت، مضت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، أي إن السلف الماضين من آبائكم من الأنبياء والصالحين لا ينفعكم انتسابكم إليهم إذا لم تفعلوا خيرا يعود نفعه عليكم. لعمرك ما الإنسان إلا ابن دينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب. لقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب. نقرأ في القرآن: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد، وهو النسيب عم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي المقابل تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: سلمان منا أهل البيت أو أهل البيت. تلك أمة قد خلت، لا ينفعكم انتسابكم إليهم إذا لم تعملوا مثل عملهم، إذا لم تقفوا آثارهم. نعم، كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب. إن الفتى من يقول ها أنا ذا، ليس الفتى من يقول كان أبي. إن الفتى من يقول ها أنا ذا، ليس الفتى من يقول كان أبي. أبي الإسلام لا أب لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميمي. أنا عالمي ليس لي أرض أسميها بلادي، بلدي هنا أو قل هنالك حيث يرفعها المنادي. حيث قال المنادي أشهد أن لا إله إلا الله، وحيث قال المنادي الله أكبر، فتلك بلادنا وهؤلاء قومنا وآلنا وأصحابنا. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كان عمل. ما أجمل أن نستصحب هذه الآية لكي نكف بها ألسنتنا عما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لا نؤبد العداوات، لا نصدر الثارات عبر أجيال التاريخ المتعاقبة. ما أجمل أن تطوى هذه الصحائف، أن يغلق ملفها، أن نمسك ألسنتنا عن الخوض فيها. ما بال فريق من المنتسبين إلى القبلة يحرصون على تكريس العداوات، على تأبيد الثارات، على تصديرها إلى الأجيال بعد الأجيال. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. جاء الرجل إلى الإمام أحمد يسأله عما جرى بين علي ومعاوية رضوان الله عليهم، فأعرض عنه فقال: يا أبا عبد الله، هو رجل من بني هاشم. فأقبل عليه فقال: اقرأ اقرأ، تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. مرة أخرى سئل: ما تقول فيما كان بين علي ومعاوية؟ فقال: ما أقول فيهم إلا الحسنى. فإمساك الألسنة عما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتفويض الأمر فيما جرى بينهم إلى الله عز وجل وعقد القلوب على محبتهم جميعا وعقد الألسنة على الترضي عنهم جميعا، هذا مسلك أهل الحق على مدار القرون وعبر العصور. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين يسأل عن مثل هذا فيقول: تلك فتنة طهر الله أسيافنا فلم تتخضب بدمائها، فلا أحب أن أجعل لساني يتخوض فيها، فلنطهر ألسنتنا عن الخوض فيها كما طهر الله أسيافنا لم تتخضب بدمائها، فلنطهر ألسنتنا من الخوض فيها. سبحان الله، عندما وقف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لكي يخاطب أصحابه الحضور أمامه يومئذ، ثم يخاطب من خلالهم أمة الإسلام القادمة من رحم الغيب إلى قيام الساعة، ما هو أول ما صدر به حديثه؟ إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، والله كل ما جرى بين الأمة من فتن عبر القرون علاج هذه الكلمة، هذا الخطاب النبوي المحدود: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. وأولى الناس بأن نصون أعراضهم وأن نكف ألسنتنا عن الخوض فيهم أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أطهر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأكثرها برا وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لكي يكونوا أصحاب نبيه، لكي يكونوا وزراءه، لكي يكونوا حملة رسالته ونقلة ملته إلى العالم أجمع من بعدهم، فاعرفوا لهم حقهم واقدروا لهم قدرهم. والناس في هذا الباب ما بين طرفين بغيضين: التعصيم والتأثيم. التعصيم لفريق منهم أن هناك أئمة معصومين زعموا، ولا عصمة لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا لإجماع الأمة، ما أجمعت عليه من أمر دينها كان حقا، وكل الناس بعده يؤخذ من قوله ويترك، إلا صاحب هذه الروضة صلوات ربي وسلامه عليه. فالتعصيم طرف يقابله التأثيم، إطلاق في الصحابة وازدرائهم وتنقصهم. وتلك مخاطرة ومجازفة بالدين بأصله وبفروعه. إن الله جل وعلا قد جعل الثناء عليهم قرآنا يتلى في كتابه الكريم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. شهادة القرآن الكريم للمهاجرين، ثم شهادته للأنصار، قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم أثنى على من جاءوا من بعدهم وقد حافظوا على سلامة صدورهم وسلامة قلوبهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إخواني، القرآن الكريم وحده لو تأملت فيه تجد الثناء والترضي والشهادة بسلامة الظاهر والباطن لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مستفيضة في تضاعيف هذا الكتاب المبارك. الله جل وعلا قال عن أصحاب غزوة العسرة: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. متى نسخت هذه الآية؟ متى تبدلت؟ لا تزال قرآنا يتلى على مدى الزمان كله وعلى مدى المكان كله. إن ربي من فوق سبع سماوات يعلو توبته: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار 30,000 الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم، تأكيد إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا فلم يستثن أحدا ممن حضر هذه المعركة ليعلن توبته عليهم وترضيه عنهم جل جلاله. الذين بايعوا رسول الله تحت شجرة الحديبية: لقد رضي الله عن المؤمنين. اسمع هذه شهادة القرآن الكريم، تأمل في الألفاظ وفي الكلمات: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. فعلم ما في قلوبهم، شهادة للباطن وللظاهر. متى نسخت هذه الآية؟ متى تبدل رضا الله سخطا؟ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. الإمام مالك يقول: كل من غاظه أصحاب النبي فله نصيب من هذه الآية، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الكف عما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم واعتقاد أنهم ما بين رجلين، ما بين رجل قد اجتهد فأصاب الحق فيأجره الله مرتين، أو اجتهد فأخطأ الحق فيأجره الله مرة. أعمالهم ما بين سعي مشكور أو ذنب مغفور. نحن لا نقول بتعصيم الصحابة جميعا، الصحابة بعض الصحابة قد يخطئ وقد يذنب وقد يرتكب كبيرة، لكن الله جل وعلا يوفقه مباشرة إلى التوبة منها، وعنده من الحسنات من جبال الحسنات العظيمة التي تنغمر معها هذه السيئة فتصبح كنق يعني كقطرة من النجاسة في لجة من الماء الطيب. والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث. أعمالهم ما بين سعي مشكور أو ذنب مغفور، حتى لا يشوش عليك أن من الصحابة من وقعت منه كبائر، من شرب الخمر، من زنى. نعم حدث هذا، والله جل وعلا قد جعل الحدود في كتابه ليطهر بها العصاة والخطائين من البشر، وكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. لكن الخصوصية هنا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يصرون على معصية ولا يموتون عليها، لا يصرون على معصية ولا يموتون عليها. عندهم من شرف الصحبة، عندهم من الحسنات الكبيرة جهادهم على النبي صلى الله عليه وسلم وبلاؤهم في نصرته، ما تنغمر معه أمثال هذه السيئات إن وجدت. هذا معنى قولنا أعمالهم ما بين سعي مشكور أو ذنب مغفور. شوفوا علي ابن أبي طالب ماذا يقول عن أصحاب محمد اللي هم عقدوا حوله راية المشاكسة. يعني يقول: لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فما أرى أحدا يشبههم منكم، لقد كانوا يصبحون شعثا غبرا، وقد باتوا سجدا وقياما، يراوحون بين جباههم وخدودهم، ويقفون على مثل الجمر من ذكر معادهم، كأن بين أعينهم ركب المعز من طول سجودهم، كأن بين أعينهم ركب المعز من طول سجودهم، إذا ذكر الله هملت أعينهم حتى تبتل جيوبهم، ومادوا كما يميد الشجر يوم الريح العاصف، خوفا من العقاب ورجاء للثواب، خوفا من العقاب ورجاء للثواب. يقول أحد الناس أن أحمد ابن حنبل قال لي: إذا رأيت رجلا يذكر أحدا من الصحابة بسوء فاتهمه على الإسلام. أبو زرع الرازي يقول: إذا رأيت الرجل يتنقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن الرسول عندنا حق، وأن القرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن وهذه السنن أصحاب محمد، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة. ما هو من ذا الذي نقل القرآن والسنة؟ أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا جرحت شهودنا على الكتاب والسنة فقد أبطلت حجية ومرجعية الكتاب والسنة، لأن الدين الوحي الأعلى القرآن والسنة إنما نقل من خلال هؤلاء. فهؤلاء أرادوا أن يجرحوا شهودنا على الكتاب والسنة، وسوف لكم أن تتخيلوا النتائج التي يمكن أن تترتب على ذلك. ومن أجل هذا أهل العلم وأهل السنة وعلماؤها على مدار القرون ينصون في عقائدهم على هذا الأصل الجامع: نكف عما شجر بين أصحاب رسول الله، فقد شهدوا المشاهد، يعني شهدوا معه الغزوات، بدر وأحد والخندق وكل الغزوات التي غزوها مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقد غفر الله لهم وأمرك بالاستغفار لهم والتقرب إلى الله بمحبتهم، وفرض ذلك على لسان نبيه وهو يعلم ما سيكون منهم وأنهم سيقتتلون، وإنما فضلوا على سائر الخلق لأن الخطأ والعمد قد وضع عنهم، وكل ما شجر بينهم مغفور له. الصابوني القديم وليس المعاصر يقول في عرضه لعقيدة السلف وعقيدة أصحاب الحديث: ويرون الكفة عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا ونقصا فيهم، ويرون الترحم على جميعهم والموالاة لكافتهم. طب إيه ترى موقف أهل السنة من قتل الحسين؟ ندخل أعمق شوي. هذا ما يقوله أئمة أهل السنة الكامل الجاي، ده كلام شيخ الإسلام رحمه الله. وأما قتل الحسين رضي الله عنه فلا ريب أنه قتل مظلوما شهيدا، كما قتل أشباهه من المظلومين الشهداء، وقتل الحسين معصية لله ورسوله ممن قتله أو أعان على قتله أو رضي بذلك. وقتل الحسين معصية لله ورسوله ممن قتله أو أعان على قتله أو رضي بذلك، وهي معصية أصيب بها المسلمون من أهله وغير أهله، وهي في حقه شهادة له ورفعة درجة وعلو منزلة، فإنه وأخاه سبقت لهم من الله الحسنى، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، سبقت لهم من الله السعادة التي لا تنال إلا بنوع من البلاء، ولم يكن لهما من السوابق ما لأهل بيوتهما، فإنهما تربيا في حجر الإسلام في عز وأمان، فمات هذا مسموما ومات هذا مقتولا، لكي ينالا بذلك منازل السعداء وعيش الشهداء. في أيام المشاهد والجهاد والغزوات كانوا أطفال، فلم يشهدوا هذه المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالله جل وعلا أراد أن يعوضهم عن هذا، وقد سبقت لهم من الله الحسنى، وقد سبق لهم من الله أن يكون سيدا أن يكون سيدي شباب أهل الجنة، فالله جل وعلا رفع درجتهم بما تعرضوا له من البلاء الذي يعوضهم عما فاتهم من شهود المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أصحابه الكرام. فلا شك أن قتل الحسين من أعظم الذنوب، وأن فاعل ذلك والراضي به والمعين عليه مستحق لعقاب الله الذي يستحق أمثاله، أن يستحقه أمثاله، ومستحق لغضب الله عز وجل. سبحان الله، واحد اسمه إبراهيم النخعي من يعني من كبار أهل العلم والديانة والصيانة يقول: لو كنت في من قتل الحسين ودخلت الجنة لاستحييت أن أنظر إلى وجه رسول الله فيها. لو كنت ممن قتل الحسين ودخلت الجنة لاستحييت أن أنظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لقد أكرمه الله بالشهادة، وقد أهان الله بذلك من قتله أو أعان على قتله أو رضي بقتله، وله أسوة حسنة بمن سبقه من الشهداء، فإنه وأخوه سيدا شباب أهل الجنة. إن الله جل وعلا أكرمهما بالشهادة تكميلا لكرامتهما ورفعا لدرجاتهما، وقتله مصيبة عظيمة، والله جل وعلا قد شرع الاسترجاع عند المصيبة، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. يقينا ليس مما يرضي الله عز وجل، ولا مما يرضي رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا مما يرضي علي بن أبي طالب حبيب الله وحبيب رسوله، ولا مما يرضي الحسين ولا الحسن سيدا شباب أهل الجنة، لا لطم الخدود ولا شق الجيوب ولا النياحة. فإن جد الحسين يقول: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب، أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة التي تصيح بصوت مرتفع عند المصيبة، والحالقة تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة تشق جيب قميصها أو جيب جلبابها عند المصيبة. وفي الحديث إن النائحة إذا لم تتب قامت يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب. النائحة إذا لم تتب قامت يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركوهن: الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة، النياحة على الميت. في مرة أم سلمة رضي الله عنها قالت لأبي عبد الله الجدلي: يا أبا عبد الله، أيسب رسول الله فيكم؟ فقلت: أن يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: أليس يسب علي ومن يحبه؟ وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه. يوم خيبر قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. صحابه: ما تطلعنا إلى الإمارة في يوم إلا هذا اليوم، مش عشان الإمارة كإمارة، لكي ينالوا شرف هذا البلاغ النبوي، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فكان علي بن أبي طالب هو الذي انتخب من بين الصحابة ليحمل الراية يوم خيبر. اللهم اهدنا سواء السبيل، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. سبحان الله، عندما تقرأ في سير السابقين، في سير السلف الصالح، تجد جادة، مخرج من الفتنة، أن تمسك لسانك وأن تحافظ على سلامة صدرك، وأن تقول قول الله تعالى: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. فوض أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، واشتغل باستصلاح حاضرك، بدلا من أن تهاجر من الزمان إلى الماضي. ما في ناس يهاجرون من المكان، من الشرق إلى الغرب، وناس يهاجرون من الزمان، من القرن الحالي يعيش القرون الماضية، ويا ليته يعيش ما كانت تحمله من نظرة الإسلام وبهجته، إنما يعيش حيث الأحزان والأوجاع والأسقام والثارات، لكي يستجلبها من بطون التاريخ، لكي يصدرها وينشرها في الآفاق شرقا وغربا، يمنة ويسرى. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، وأولى الناس بأن تكون دماؤهم وأموالهم وأعراضهم معصومة ومحرمة أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، ورضي الله عن أصحاب نبيه أجمعين. في غزوة بدر الله جل وعلا قال: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. كان عدد الصحابة كام؟ 313. والله جل وعلا اطلع على أهل بدر وقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فمتى تبدلت مغفرة الله عقوبة؟ ومتى تبدل رضا الله سخطا؟ القرآن لا يزال هو القرآن، لا يزال محفوظا متلوا على مدى الزمان كله وعلى مدى المكان كله، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إن عائشة رضي الله عنها تقول: إن أبا بكر الصديق قال لعلي رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله أحب إلي أن أصل من قرابتي، والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. ابن عمر يقول: أرقبوا محمدا في أهل بيته. علق الحافظ ابن حجر فيقول: يخاطب بذلك الناس ويوصيهم به: والمراقبة للشيء المحافظة عليه، احفظوه فيهم فلا تؤذوهم ولا تسيئوا إليهم. ومحبة أبي بكر لعلي ولأولاد علي، أولاد البضعة النبوية، مستفيضة وشائعة. ذكرت لكم مرة أن أبا بكر صلى العصر ثم خرج يمشي، فرأى الحسن يلعب مع الصبيان فحمله على عاتقه، ثم قال بأبي: شبه النبي ليس شبيها بعلي. شاله على حلقته، أخذ ينظر إليه ويتأمل ملامحه، هذه ملامح أشبه بالنبي عليه الصلاة والسلام وليست أشبه بأبيه علي وأبوه بجواره. ينظر إلى هذا المشهد سعيدا مغتبطا فرحا بهذه المودة التي ألقاها الله عز وجل في قلب الخليفة الأول أبي بكر الصديق لأولاد البضعة النبوية ولأولاد علي رضي الله عنه وأرضاه. يجسد معنى قول الله تعالى: رحماء بينهم. لما حدث استسقاء عندما أجدب الناس في زمن عمر وخرجوا في صلاة الاستسقاء، عمر لم يستسق بنفسه للناس، يعني لم يدعو دعاء الاستسقاء لنفسه، إنما جاء بالعباس توقيرا للنبي صلى الله عليه وسلم وإجلالا لقرابته. ثم كان من حديثه ما تعلمون: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، أي بدعاء نبينا، واليوم نتوسل إليك بعم نبينا أي بدعائه. فتقدم العباس يدعو والناس من ورائه يؤمنون على دعائه: اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يكشف إلا بتوبة، وهذه نواصينا إليك بالذنوب وأكفنا إليك بالتوبة والضراعة، فاسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم اهدنا سواء السبيل، اللهم إنا نشهدك على محبة أصحاب نبيك وعلى محبة آل بيت نبيك الصالحين، نحن نصلي عليهم في صلواتنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، فنعقد قلوبنا على محبتهم وعلى الترضي عنهم وعلى صحابة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، ونمسك ألسنتنا ونتمثل قولك: يا مولانا يا سيدنا، تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. أسأل الله لكم التوفيق والسداد والرشاد، صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر، الله أكبر.